السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، النهاردة نقطة التحول بتاعتنا تحت عنوان طاجن الأم. الحديث النهاردة عن بر الوالدين. الحديث النهاردة عن قصة أحدثها طفل صغير مع أبيه، فجعلت الوالد ينطلق من العقوق إلى البر، من المعصية إلى الطاعة. إنها نقطة تحول مؤثرة تجعل الإنسان يتفكر ويتدبر. صدق ربنا سبحانه وتعالى حين أخبرنا، وصدق نبينا حين فسر لنا، كما تدين تدان. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت أخي وحبيبي وأختي الفاضلة وأبي الكريم، فكما تدين تدان. كل واحد يفكر في نفسه. احنا بنربي أولادنا، ولما يكبروا يا ترى هيعملوا معنا ايه؟ زي ما احنا عملنا مع الآباء والأمهات. فمن أهمل والده، ومن عق أمه، ومن سب، ومن عصى، ومن أهمل الوالدين، يا أخوانا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ببرهم. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال ربنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أمر من الله سبحانه وتعالى لكل الأمم، حتى للأمم السابقة، لبني إسرائيل. وقد أطر الله سبحانه وتعالى على سيدنا يحيى وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا شقيا. وأثنى الله سبحانه وتعالى على سيدنا عيسى، وحين قال عن نفسه سيدنا عيسى: وبرا بوالدتي. أخي الكريم، أيها الأخ الفاضل، إن بر الوالدين من فعله فاز بالدنيا، وإن فقد حطامها البالي. وإن عق الوالدين أحد من الناس فإنه لا يملك شيئا من الدنيا، لا يملك شيئا من الدنيا، وإن وصل إلى ما وصل إليه كسرى وقيصر، وإن وصل إلى أفضل الأماكن وأعلى المراكز وأنظف الوظائف، إلا أنه لا يجد شيئا من الدنيا طالما أنه على معصية الله في عدم بره لوالديه. بين أيدينا أيها الأحبة نقطة تحول في حياة إنسان. جلس في يوم من ذات الأيام مع زوجته ومحبوبته، ومعه ولد صغير، ابن الأربع سنوات تقريبا، ولد صغير يجلس مع أبيه وأمه في أسرة صغيرة كريمة، وقد أنعم الله عليهم بالطعام والشراب. فكلما جلس الوالد ومعه زوجته وابنه، تغرف الزوجة الطعام بين يدي هذا الزوج الطيب. ونعم أيها الأحبة، قد يكون الإنسان صالح وكويس، بس بتغفل عليه بعض الأشياء عفوية، فيقوم ربنا يعطيله رسالة هي نقطة تحول في حياته. بينما هذا الرجل يجلس مع زوجته وولده الصغير، وبجوارهما جلست الأم كبيرة السن، أم الزوج، الزوجة طيبة ولم تطلب من زوجها أن يثني أمه عن الطعام أو يجعلها في معزل من طعامهم، ولكن الزوجة بدأ يستشعر أن أمه كبرت في السن، فقال في نفسه: هذه الأم كبرت في السن وأصبحت تسقط من فمها الطعام ويتساقط أمامنا في هذه الأطباق، فجهز طاجن طبق وجعله على جانب المائدة، وكلما جلس للطعام أتى ببعض الطعام وغرف للأم في هذا الطاجن، فتأكل كبيرة السن بمفردها وحفيدها بجوارها وزوجة ابنها، والولد يأكل مع ابنه وزوجه والأم بجوارهما لكنها في طبق مخصص، لأنه تعفف وتأفف من هذا الذي يسقط من فمها. فكم كنت صغيرا إذا سقطت منك قطعة من الطعام تأخذها من الأرض وتضعها في فيها كأنها تطيب فمها بهذه القطعة، كم كانت تسقط منك حبات الريق أو قطرات الريق فتمسحها وتلعقها بفمها، كم كانت تحمل عنك الأذى وهي تقول: لربي طول عمره، أنت الآن تريدها بعيدا عنك في طعامها، هل بربك أسألك إن مرضت وأصبحت لا تستطيع أن تتحكم في بولها وغائطها، أكنت تحمل عنها الأذى وتقول: يا رب طول عمرها، ولا بتحمل عنها الأذى وتقول: يا رب اكرمها؟ ما كانت تفعل ذلك أبدا وما قالته. هذه هي أمك التي نحيتها جانبا بعد أن ربتك، وقد تكون أنت آخر أبنائها، وكم ربت من إخوانك، وكم ربت من إخوانك. سبحانك اللهم، أنت الآن تجلس وتنحيها، هي التي كانت تقف في شرفة منزلها تنتظرك تتمنى عودتك، هل إذا خرجت هي سيحدث في قلبك ما كان يحدث في قلبها عليك؟ هل إذا أعطاك أحد الناس قطعة من الحلوى أو فاكهة نادرة في وقت لا تخرج فيه هذه الفاكهة، أكنت تخبئها من أبنائك وأزواجك وتعطيها لأبيك أو أمك؟ أخي الحبيب، أختي الكريمة، أيا كانت هذه الأم وأيا كان هذا الأب، حتى لو كان كافرا فله حق. سيدنا إبراهيم عليه السلام ضرب به المثل، هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، حين أخذ زوجه إلى أرض لا زرع فيها ولا ماء، مئات الكيلومترات حتى وصل إليها، وتركهما من غير طعام ولا شراب، وولدها الرضيع إسماعيل عليه السلام. وكبر إسماعيل بعد أن ربته أمه، وجاءت آيات الله سبحانه وتعالى ليخرج الماء من تحت أقدام هذا الولد الصغير الجميل البار بعد ذلك بأبيه وأمه، ثم يناديه سيدنا إبراهيم في يوم من الأيام ويقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. بالله عليك لو سمعها واحد مننا اليومين دول هيعمل إيه؟ أقول: يا راجل أنت حصل لك إيه؟ لكن مثل هؤلاء نتعلم منهم. يا أبتي افعل ما تؤمر، يا أبتي، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. بيقول له: يا بني أذبحك، مش الفعل والأمر اللي أمر به سيدنا إبراهيم يخلي الولد يتجرأ على أبيه، لا، إنما قال إسماعيل عليه السلام: يا أبتي افعل ما تؤمر. لم يقل افعل ما تؤمر وترك كلمة أبتي، لا، إنما قال: يا أبتي أنت أبي، أنت أبي ووالدي، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. كل يوم الراجل يجي له الطعام يقول لي: زكت هذا الطاجن بتاع أمي، يغرف لها. الولد الصغير بيلاحظ، سنة والتانية الولد بدأ يفهم، فبيقول له يابا ايه اللي انت عامله ده؟ قال له يا ابني ده الطاجن بتاع جدتك عشان بدأت تكبر والطعام بيقع من فمها والريق، وانا مش عاوزك تتأذى منها يا حبيبي. قال له ليه يابا كده؟ قال له عشان كبرت في السن. قال له طب أسألك كده إن شاء الله يا أبتي إنك ما تكسرش الطبق ده عينه. قال له ليه يا ابني؟ قال له عشان لما تكبر وأقعد أنا وزوجتي أبقى أغرف لك فيه الطعام، أبقى أحط لك فيه يابا الأكل، يعني تبقى أنت قاعد نفس المنظر ده. تخيله يا أبي. الولد بيقول بعفوية، بيقول له وهتكسر الطبق يابا عشان لما أنا أتزوج وتكبر أنت في السن وتسقط الطعام والريق يسقط منك، هو نفس الطبق ده عاوز عنه لك. فأمسك الرجل بالطبق ونظر لأمه ونظر لابنه الصغير اللي عمال يجري عشانه، ودمعت عينه وفرت الدمعات ونزل على قدم أمه يقبلها، وقبل جبينها وقبل يدها، ثم نظر إلى ولده وقال حقا علمتني يا ولدي، فهل تفعل هذا ليفعل بك وكما تدين تدان؟ سبحانك اللهم، كم من واحد منا يتمنى وجود أمه الآن ليبرها ويرسل لها رسالة حب كما أرسلها الآن، وكل أم الآن نرسل لها رسالة حب. سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك وحبك عاش في روحي حنايا القلب سكناك، وأدعو الله يا أمي رحيم الكون يرعاك، فأنت سعادة الدنيا ونبض القلب ناداك، ربيع الكون يا عمري فهات إلي يمناك، أقبلها فتسعدني فرب العرش أعطاك، فؤادا قد حوى حبا يبدد كل أشواكي، سهرت الليل في جلد وطول السهد أضناك، إذا ما مسني ضر تجافي النوم عيناك، إذا ما هزني فرح يلوح على محياك، إذا ما كنت في سفر لزمت الليل شباك، برغم البرد يا عمري وحتى الفجر ألقاك بلهفة قلبك الحاني، وليست تلك لسواك، وكم من ليلة رفعت إلى الرحمن يمناك، وكم من ليلة رفعت إلى الرحمن يمناك، لتدعو لي يا سعدي، لتدعو لي يا سعدي بنجواك ولقياك. سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك. وكم من ليلة رفعت إلى الرحمن كفاك، لتدعو لي يا سعدي بلقياك ونجواك. سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك. أخي الكريم، أختي الطيبة، أوعى حد فينا ينسى البر. نقطة تحول كانت عند الولد بنسميها طاجن الأم. خلي بالك أنت بتعمل إيه لأمك أو لأبيك، خلي بالك ابنك بيصور زي ما أخويا بيصور وبيشاور لي ويقول لي خلص بقى الناس عاوزة تتسحر. حاضر، خايف عليك من غضبة الرحمن،